فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي، يقول فيه السائل: هل من كلمة توجيهية للمرضى؟ يا إخواني ويا من ابتليتم بالمرض، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك. أوصيكم بتقوى الله والصبر والاحتساب، والله جل وعلا أرحم بكم من نفسكم، وأرحم بكم من أمهاتكم وآبائكم، وأرحم بكم من كل رحيم. وإنما ابتلاكم ليرفع درجاتكم ويحط سيئاتكم ويذيبكم من عنده ما يصيب المسلم الهم ولا نصب ولا غم حتى الشوك شاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. فأسأل الله أن يعافيكم، وأسأله أن يكفر سيئاتكم ويرفع درجاتكم. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.